ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم يا ربنا لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق يا ربنا من سحر عظيم وحسد شديد وعيون وعقد. اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق وتول أمورنا واكشف كروبنا يا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق يا ربنا تخفيفا منك يا مولانا يا ربنا رحمة منك يا ربنا وسكينة وطمأنينة يا ربنا وعفوا وعافية يا ربنا لا تحملنا ما لا نطيق واجعل لنا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا بعد البلاء وشفاء بعد الداء ويسرا بعد العسر يا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم يا ربنا لا تحملنا ما لا نطيق اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق واجعل لنا يا ربنا عافية من السحر العظيم أثر على الرأس والجسد، أثر على المشي والحركة، أضعف القوة أضعف القوة، وسبب شللا وألما، وسبب وسوسة وضرا. وهل وسى؟ اللهم يا ربنا أعطنا بالأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق يا ربنا، واجعلها يا ربنا ساعة عافية يا ربنا، واجعلها ساعة تخفيف يا مولانا، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة تخفيف، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة شفاء، اجعلها يا ربنا ساعة عافية يا ربنا. بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم يا ربنا لا تحملنا ما لا نطيق يا ربنا، وصبرنا وثبتنا يا ربنا، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا، واجعل لنا يا ربنا صبرا يا ربنا وفرجا يا ربنا وفرحا يا ربنا وشرحا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق يا ربنا، اللهم لا تحمل قلوبنا يا ربنا ما لا تطيق يا ربنا، من الخوف والهلع من الخوف والهلع من الخفقان فيه من الخفقان فيها، ومن ضر فيها، ومن ألم فيها، ومن وجع فيها، ومن هلع فيها، ومن ضر فيها، ومن خوف فيها، ومن رعب فيها، ومن أمراض فيها، ومن أمراض فيها، ومن شر عليها، ومن مكر فيها، ومن كيد عليها يا ربنا. اللهم لا تحملنا ما لا نطيق يا ربنا، حرارة حرارة شديدة، حرارة شديدة، حرارة شديدة، وبرودة شديدة، وبرودة شديدة، وبرودة شديدة، وآلاما وأوجاعا، وضرا وسقما، وأحزانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق، ضرا عظيما، شرا مستطيرا، كيدا ومكرا علينا يا ربنا، من إنس وجان، من إنس وجان، من إنس وجان، ضيقا في الصدور في الصدور، ضيقا في الأحوال في الأحوال، وفي المآل يا ربنا يا ربنا، وهموما وغموما وأحزانا يا ربنا، لا تحملنا ما لا نطيق يا ربنا، الله لطيف بعباده، عاملنا بلطفك يا ربنا، وبرحمتك يا ربنا، وبفضلك يا ربنا، عاملنا بما أنت أهله يا ربنا، ولا تعاملنا بما نحن أهله يا ربنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق، ما لا نطيق، ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق، اللهم لا تحمل قلوبنا يا ربنا وصدورنا ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا قلوبنا وصدورنا ما لا تطيق، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ذهب الخوف وآمنهم من خوف وما توفيقي إلا بالله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم يا ربنا لا تحملنا ما لا نطيقه اللهم لا تحمل يا ربنا البطون ما لا تطيقه يا ربنا اللهم لا تحملها ما لا تطيق يا ربنا من سحر مأكول ومشروب أثر عليها وعقد الأحساد والعيون دخلت فيها فآلمت وأوجعت اللهم يا ربنا لا تحمل يا ربنا البطون ما لا تطيق يا ربنا عقدا فيها وحل يا ربنا عقدا فيها سحرية وحسدية ومن آثار العيون القوية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحمل بطوننا يا ربنا ما لا تطيق يا ربنا من عقد فيها ومن سكان فيها ظلموا وطغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا اللهم يا ربنا احللها يا ربنا من البطون وفكها بقوتك يا ربنا وبقدرتك يا مولانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحمل يا ربنا بطوننا ما لا تطيقه من عقد ومن عاقدين فيها من ساحرين ظالمين حاسدين ومن عاشقين فيها ومن ظالمين طاغين باغين معتدين فيها الله أكبر بسم الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحمل يا ربنا رؤوسنا ما لا تطيق اللهم لا تحمل يا ربنا المخ والمخيق والعقل والإدراك والذهن والسمع والبصر والدماغ والمخ والمخيق ومراكز الإحساس والعصب، اللهم لا تحملها ما لا تطيق يا ربنا من آلام وأوجاع وبر يا ربنا ومكر وكيد وغلبة وعقد، ومن الأسحار والأحساب والعيون والمسوس والأنفس يا ربنا يا واحد يا صمد، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا لطيفا بعباده يا ربنا يا ربنا يا رحمن يا رحيم يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا اقض لنا ولا تقض علينا، احكم لنا ولا تحكم علينا، انصر لنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، كد لنا ولا تكد علينا يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير، إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر، بسم الله، ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم يا ربنا لا تحملنا ما لا نطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا الظهور، لا تحمل يا ربنا أقفيتنا أعناقنا يا ربنا رقابنا ظهورنا يا ربنا العمود الفقري والعضلات والفقارات ما لا تطيق، اللهم لا تحملها يا ربنا ما لا تطيق يا ربنا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يا ربنا يا ربنا لا تحملنا ما لا نطيق يا مولانا، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق يا ربنا، لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق، لا تحمل يا ربنا ظهورنا ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا ظهورنا ما لا تطيق، كل جبال عليها كل جبال عليها يا ربنا يا ربنا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، انسفها يا ربنا، انسف يا ربنا هذه الجبال، انسفها يا ربنا، انسفها يا ربنا في الجبال يا ربنا، على الآلام والأوجاع وعلى الضر يا ربنا، عقدا قوية عظيمة مثبتة، أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة، وعيونا لامة، وعيونا حارة، وعيونا ناهرة، أثرت على الأطراف، أثرت على الأطراف. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق يا ربنا، اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا ظهورنا ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا ظهورنا ما لا تطيق، اللهم لا تحمل يا ربنا ظهورنا، اللهم لا تحمل يا ربنا ظهورنا ما لا تطيق. الله أكبر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيكم والله يقيكم. الهلوسة الهلوسة والوسوسة والوسوسة والهلوسة الهلوسة والوسوسة والوسوسة. بسم الله. أرقيكم من حرارة من حرارة من حرارة من حرارة، من برودة من برودة من برودة، من أفكار سلبية من أفكار سلبية، ومن شتات الفكرة، ومن ضيق الصدر، ومن ضيق الحال، ومن ضيق الحال، ومن ضيق الصدر، ومن الخوف، ومن الخوف والقلق، والقلق والأرق. بسم الله بسم الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق يا ربنا يا ربنا، من شر كل ذي شر، من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن سحر السحار، ومن حسد الحساد، ومن الأعين اللامة الحارة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تول أمورنا واكشف كروبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعلها ساعة فرج يا ربنا، اللهم اجعلها يا ربنا ساعة تخفيف منك يا ربنا، ورحمة ورحمة ولطف منك يا مولانا. الله لطيف الله لطيف الله لطيف الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. يا ربنا يا ربنا الطف بنا يا ربنا، لا تحملنا ما لا نطيق، اللهم يا ربنا ابطل الاسحار يا ربنا، والافساد يا ربنا، يا اثار العيون يا ربنا، اطلها يا ربنا كلها، اطل يا ربنا العيون، اطل يا ربنا الاسحار، اطل يا ربنا الاحساد، اطل يا ربنا الاحساد، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا الخوف، اطل يا ربنا الضيق، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما سبب ارتخاء وسدا في العضلات يا ربنا يا ربنا، وما سبب ضمورا، اطل يا ربنا ما سبب الالام والاوجاع والضر والشر يا ربنا، فطر يا ربنا، فطر يا ربنا، فطر يا ربنا ما سبب الوسوسة والهلوسة والوسوسة، فطر يا ربنا ما سبب التفكير السلبي، فطر يا ربنا ما ضيق الصدر والحال، وما آلم وأوجع وأحزن، فطر يا ربنا ما خوف يا ربنا وما أحزن، فطر يا ربنا ما سبب كربا، أطر يا ربنا أطر يا ربنا أطر يا ربنا أطر يا ربنا ما أثر على الأطراف، كاد أن يشلها اللهم يا ربنا اللهم لا تحملنا ما لا نطيق من حقد قوية عظيمة شديدة ومن عاقبين في الأجساد ومن خبثاء ساكنين في الأجساد ظالمين طاغين باغين معتدين ويؤثرون على الأزواج ويؤثرون على الأولاد وفي البيوت وفي البيوت وفي البيت وفي البيت ظالمين طاغين باغين معتدين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم يا ربنا لا تحملنا ما لا نطيق يا ربنا لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا عليك بالأنفس الخبيثة عليك بها يا ربنا ظالمة عليك بها طاغية باغية متكبرة جبارة عنيدة عليك بها يهودية يهودية ونصرانية ومسلمة فاجرة فاسقة عليك بها يا ربنا عليك بها ملحدة ظالمة عليك بها يا ربنا ساحرة ساخرة عليك بها يا ربنا ساحرة ساخرة عليك بها يا ربنا حاسدة حاقدة حارة حادة حارقة عليك بها يا ربنا أنفسا خبيثة لئيمة عدوة شريرة عليك بها يا ربنا آذت عليك بها يا ربنا أسعدت عليك بها يا ربنا نكدت اللهم عليك بها يا ربنا في الجسد في الجسد في الجسد عليك بها في الوالد وفي الولد وفي الولد وفي الولد عليك بها يا ربنا في المسكن في المسكن وفي البلد وفي البلد وفي مقر العمل الله أكبر بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم يا ربنا لا تحملنا ما لا نطيق اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق واجعل لنا يا ربنا من لدنك سلطانا نصيرا وعبدا وظهيرا وركنا شديدا بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الله أكبر اللهم اطر يا ربنا السحر اطر يا ربنا الحسد الشديد يا ربنا والحقد الدفين يا ربنا وآثار العيون اطرها يا ربنا بحولك اطرها يا ربنا بقوتك اطرها يا ربنا بقدرتك اطرها يا ربنا بحولك اطرها يا ربنا بقوتك اطرها يا ربنا بقدرتك اطر يا ربنا الأسحار اطر يا ربنا الاحساد اطر يا ربنا العيون اطر يا ربنا العيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكها يا ربنا واصهرها يا ربنا وافقعها يا ربنا حاسدة حاقدة حارة حامية يا ربنا وباردة معجبة ومشتهية متمنية ومتهنية اللهم اطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الله أكبر واصبر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم يا ربنا لا تحملنا ما لا نطيقه اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيقه اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيقه اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيقه واجعل لنا عفوا وعافية يا ربنا الطف بنا يا ربنا الطف بنا يا ربنا يا لطيف الطف بنا يا ربنا الله لطيف بعباده يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا ورحمتي وسعت كل شيء يا ربنا يا ربنا يا ربنا رحمتك يا ربنا نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم يا ربنا لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيقه اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيقه اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيقه اللهم اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيقه اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيقه اللهم يا ربنا نفسية طيبة يا ربنا ذكية يا ربنا مباركة قوية صابرة يا ربنا يا ربنا نفسية طيبة يا ربنا يا ربنا نفسية مؤمنة يا ربنا صابرة يا ربنا قد جبرتها يا جابر المنكسرين اجبر يا ربنا كسورا لا يجبرها إلا أنت يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملنا ما لا نطيق يا ربنا من نفوس زاجرة عاشقة ظالمة حاسدة زاجرة يا ربنا يا ملاذنا عند كرمتنا يا ملاذنا عند كرمتنا يا ملاذنا عند كربتنا يا أنيتنا عند وحشتنا يا ناصرنا ويا عبدنا يا ربنا يا عناد من لا عناد له يا ربنا يا ربنا يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا منقذ الهلكى ويا منجي الغرقى يا ربنا من لنا إلا أنت من لنا إلا أنت عند كرب عظيم وعند سحر عظيم وحسد عظيم شديد وعند عيون نفذت ونشيبت وتمسكت وتشبكت وتشعبت واستشربت في الجسد الله أكبر أرنا لطفك يا ربنا أرنا رحمتك يا ربنا أرنا فضلك يا ربنا اجعل لنا يا ربنا يسرا بعد عسر يا ربنا وفرجا بعد كرب اجعل لنا عافية بعد بلاء وشفاء بعد داء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به سكن يا ربنا ألما سكن يا ربنا ألما سكن يا ربنا ألما وأذهب يا ربنا وجعا وأذل يا ربنا ضرا وأذهب شرا وأبطل سحرا وحسدا يا ربنا يا ربنا واقلع يا ربنا واجتث عينا في القلب وفي الصدر في البطن وفي القفا والظهر وفي الدماغ وفي مراكز الإحساس والعصب والفكر اللهم انزعها يا ربنا من اليدين والرجلين من القوة من الصلابة ومن العلم والذكاء ومن الجمال والبهاء ومن النظارة والشياكة والأناقة يا ربنا ومن الجاه والمنصب يا ربنا يا رحيم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملنا يا ربنا ما لا نطيق واجعل لنا يا ربنا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا سكينة يا ربنا سكينة يا ربنا طمأنينة يا ربنا بعد قلق وبعد الهم يا ربنا يا ربنا بعد الغم يا ربنا فرجا بعد كرب يا ربنا فرحا بعد حزن يا ربنا يسرا بعد عسر يا ربنا لطفا منك وكرما ورحمة منك لنا وعلينا وننغمس فيها يا ربنا ولا نخرج منها أبدا يا رحمن يا رحيم اللهم غنى بعد فقر وبسطا بعد قبض يا ربنا ورفعة بعد خفض يا ربنا ونفعا بعد ضر وخيرا بعد شر لا إله إلا أنت